يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من يجمع نساءه في مكان واحد، نساءه الأربع، ويقول تخيرنا إحداكن طالق؟ نعم، تطلق من وقع عليها الاختيار، هو اللي يختار، ما هي بإحداهن، هو اللي يختار منهم يوقع الطلاق بها. نعم.